دروب الجهاد تنادي كهيئة بنقع الورى ستنال الظفر. دروب الجهاد تنادي كهيئة بنقع الورى ستنال الظفر. ببأس الشباب وعزم الصحاب سيعزف نصر السحر. فشمسك حتما سيبدو سنا لتشهد الأمان لصبح أغر. صغار حياة نساه ذكر وشيخي إن ولا من مفر. لقد خيم الظلم فوق الرواب وما بعد عسري